معنوية. معنوية؟ نعم. حلوة؟ فضلة؟ لا. ما فضلة؟ ذاتة هي فضلة. لا ذاتة. نكرة. شيء مضافة؟ مضافة للنكرة. لا تكون معرفة. لا تكون أنفاق. وعن الحال. حال من عهد. أنت وسك وتوك. ما في فهم. الإنسان إذا لم يعني الشيء يسكت. لا لا لا. لا تحال. أحال. ما معرف عنه. ذات هوى هذا حال معن الحال ذات هوى هذا من سعادة أيوه الذي يوافقه بالتالي معن هذا من إيه؟ من عاهد من الدوب هذا السائد لأن يقول وإن اختلف فرق بغير عصر مثل لقيته مصعبا منحدرا ويقدر الأول للثاني وهو مصعبا له هذا منحدرا للأول وبالعكس إذا لم يعطى كل عصر نعم واضح ماذا ذات وصف يا شيخ ذات بمعنى صاحب التوصف بمعنى الوصف هذا يجوز هذا ذات يقول على رجل ذات هوى ولا يقول ذا هوى هذا كل حال يعطى بما يناسبه ذات هذا انما يناسبه سعاد سعاد معنى للتاء عطي العلامة هنا 238 عطي العلامة من يا الهي هنا العلامة يا شيخ هنا يا شيخ العلامة حقك هذا العلامة وقد تاتي الحال على الترتيب إن أمي اللبس لقوله خرجت بها أمسي خرجت بها أمسي تجول وراءنا بين حالان أمشي الحال الأولى وين الثاني أجر حال للهاء في بها أسمك واحد يتكلم هو واحد يا شيخ ما هو واحد وكذلك هناك واحد يتكلم العامري أولى بكلام يتكلم كبير يصدق الصغير السؤال ما وجاء على واحد نطرحه على الناس كله ماذا يتكلم ما في أحد يتكلم إلا المسكين بس ما في أحد يتكلم وين بعدين يا شيخ صفحة بعد 240 200 أيوة يا شيخ وين 200 240 يا شيخ 40 أنت تقول 240 أيوة هذا لا هو هذا بس غلقنا من هذا أمشي تجول وراءها هذا أمن اللبس هذا أمن اللبس أنا أمشي للمذكر وتجر للمؤنث أمشي للفاعل وتذكر للتاء خرجته وأمشي للهاء ضمير بها وين؟ أمشي بها أمشي بها درست واحد يوعد مش كل واحد أنت تتكلم وهذا يتكلم عمر عزم نسل البيت هو درست بها من أعريبا خرجت فعل فاعل طيب بها جار مشروب تعلي بخرج طيب أمشي فعل مضارع مفهوم الضم المقدر على اليمن والصيغة الفاعل المسلمين وتغيير أنا طيب اسمه دعاء الجمل حال وين صاحب الحال التاء مريت تزوره فعل مضارع مفهوم الضم الظاهر الداخلي جملة حال صاحب الحال الضمير موجود بها بها نعم وين الشاهد في الحاج بس الحاج جاء مرتب هنا جاء مثلا الضمير قريت بها تمشي امشي الشاهد امنا اللبسه وين اللبسه اللي امنا ليه ما في لبس ولما لانه امشي انا تجر هي فهستو الدماغ شو هذا أيوة. تصل وحدة للمرأة للمولى لكن قال خريت بها لا انتبه امشي امشي الكلام يعني الجملة حال يعني لا. وما نعرف فارسي وجماعته النوع الأول فقدروا نحو قوله حافية صفتك ولما منعوه ولكن مردود عليهم القوم وين الأول اللي هو أمشي لا رجلان حالي علي زيارة بيت الله رجلان حالي صبح الفاتح علي إلى ماله ليش منعوه يا سجاد ليش منعوه لا ليش منعوه لازم تبين العلة عدة كلمة لا ليش منع لا ليش منعوه هذا من ضمير رجل ما هو طيب الأنفاض لازم ننتبه لهذا ليش منعوه؟ أنت بس أنت تعري بعبد الحميد تعري ولا تتبع عبد الحميد في كل شيء إيش الكلام؟ لا قال لك الحين أني أنت درست 10 سنوات علي إيش تبغى من عبد الحميد؟ أعرف أنا ما أسألك ما أسأل عن عبد الحميد إيش هذا الكلام؟ إنا التقليل أقول لك آفت الشيء التقليل أنت جربت القواعد كثيرة ولكن يعني إذا سألك واحد تدعي عبد الحميد كذا إذا أقول أنت أنا ما أسأل عبد الحميد عبد الحميد جزاه الله خير رحمه الله في قبره هو عالم يعني في اللغة إيش هذا أنا أبغى منك الإعلام أنت كلام فاضي ذكر المسألة عبد الحميد تحت يسير أنا ما أسألكم أنا أسألكم عن إعراب لما منعوه ذكر علة المنع لا أسأل كذا هذا أنا أيها خليك هذا ما في صلاة يقول لك أقول لك تقول المانع هذا ليش منعه لأن الحال يشبه ظرف الزمان والمكان وظرف الزمان والمكان لا يتعدد بشيء واحد لا نعم قاس الحالة على ظرف الزمان والمكان، وأن ظرف الزمان والمكان لا يتعدد بشيء واحد. ليش ما يتعدد؟ هذا خلاف القاعدة. نعم خلاف القاعدة. ظرف الزمان وظرف المكان يتعددان لعام واحد. ايش هذا الكلام؟ من فين؟ عقل الفعل. الفعل يعني يقع في مكانين، انا اكون في مكانين او الزمن في مكان. وسلموا الجواز اذا كان العامل في التفضيل. نحن هذا يخالفون فيها، يخالفون فيها الجمهور. هذا بوثلا، هذا الذي شباهوهم يفعل التفضيل. نحو هذا بوثلا أطيب من هو رطبة. أمس فصل الحال ضربان مؤسسة، وهي التي لا يستفاد معناها بدون إذا أذن مناسبة وقد مضت، وموكدة مما لعاملها لفظا ومعنى، نحو ما أرسلناك للناس رسولا، وكله أصيغ مصيغا لمن أبدى نصيحته، الشاهد فيه مصيغا لأن مصيغا يشترك مع عامله في الحروب في اللفظ والمعنى، أو معنى فقط نحو فتبسم ضاحكا ولا مدبرا، وإما لصاحبها نحو آمن من في الأرض كلهم سميعا. بين الشاهد فيه وين الحال هناك موكدا بإيه؟ لآمن في سورة يونس. هو سورته ها سورته لآمن كله جميعا لم يأمن. وين الحال هنا موكد بإيه؟ أن تسكن تسكن كلهم الشيء. لا ما أبغي منكم الجواب. ايش هذا؟ اشوف انا واحد اجابه لا ما ابغى. خذ الكلام انا اسالكم ولا اسال هذا. أنا ما خليتموه نسوا ولا يتفكر. فاضي هذا. لا تزعل يا شيخ. لا ليش ما ازعل؟ لا نريد ان تزعل. لا لا انا ما ابغي مواصل لان صار فوضى. ليش هذا؟ خلاص صالح ليش تقول يا حبيبي؟ جميعا يا شيخ. نعلم انه حال موكل ايه؟ الضمير. وين الضمير؟ الضمير ما في الضمير المستقيم. الايه شرعيه لا يا شيخ. الايه تحاسب الخلق. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. شوف هذا الكلام ما هو هذه الآية؟ ولو شاء ربك لولا يكون الناس أمة واحدة. لا أخي اسمح. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن كلهم جميعا. وين الحق؟ جميعا. ايش الشغل دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كله أشياء. آكل أنفاق. إلا أشياء. أبدا. ما فهمت. أنا أجل آمن من في الأرض يعني أوه. لا ما أقبل منك أنت مرتين غريب. لا خلي كلام. أنت حافظ القرآن، هو حافظ القرآن يقول ما عرفت أجابة يعني جوابين كلهما غلط. لا ما أقبل أجل من إيش؟ من هذا شعب ايش ما منها و وين صاحب الحال؟ وين صاحب الحال؟ نعم وين صاحب الحال؟ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وين صاحب الحال؟ هو نفس صاحب الحال. هو نفس صاحب الحال. من هذا؟ ما رأينا ولا يعني في القرآن من أوله سورة البقرة إلى سورة الناس حال موكلا لصاحبه إلا هذه الآية. نعم وأما ما سوى ذلك في الآية فيما رأينا كل يعني موكلا ليش؟ لعامله. انتبه هذا موكلا لصاحبه. من هذا؟ واضح ولذلك انتبه هنا. حال جميعا. من هذا توفي الحمول قبل الحال؟ والعامل آمن. نعم. العامل آمن ما كذا واما ما سوى ذلك وارسلناك للناس رسولا ثم ولوا مدبرين ثم ولوا وهذا كله فطب السماء كلها موكل لعامل انتبه. نعم هذا في الاسمون في الطبان على اسمه وهذا الكتاب من عقل ما ذكره. لا انتبه. نعم لآمن من في الأرض كلهم جميعا كلهم ماذا بدأ توكيد توكيد لمن وإما أو يكون الحال هذا موكلا لمضمون جملتي معقودتنا بشرط أن تكون الجملة هذا معقودة من اسمين معرفتين جامدتين كذا كزيد ليش أبوك عطوفا نحو زيد أبوك عطوفا وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة وهي معمولة لمعمول وجوبا لمحذوف وجوبا تقديره أحق ونحوه فصل تقع الحال كمن اسما مفعلا كما مضى لا أزل راتبا وظرفا كرأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو قوله تبارك وتعالى وخرج على قومه في زينته انتبهوا لهذه القواعد آية بينوا أنت انت كل يعني لا موسى انت أستاذ خلي طلبة العلم وتعلموا كما تعلم استغل هيا هذا السؤال من أجل في سورة في سورة ايش؟ سورة القصص لا نعم سورة القصص وخرج على قومه في زينته وين الحال؟ جملة يرمجر في زينته ليش تقول الجملة؟ يرمجر لا جملة؟ الجملة إلى كم تقص؟ ها؟ ولكن إذا قدرت الفعل يكون جعله لفصل وغيره من باب الجملة استقر وإذا قدرت له مستقرا يكون من باب المفرد ما هو صلة المفرد لا ترخر عنه هناك الجمهور وغيرهم يقدرون إما مستقرا أو استقرا نعم الحال هنا إذا هذا قال إنما الحال الجر والمجرور هذا أو الظرف إذا قدر له الفعل يكون من باب الجملة وإذا قدر له اسم الفاعل لأن اسم الفاعل مع فاعله لا تكون منه الجملة الجملة في اللسان العربي إنما تكون من أمرين إما من فعل وفاعله أو مبتدأ وخبر واضح ولذلك قال أمس رأيت دلالة بين السحاب كنا الظرف بينها والحال أيضا ظرف السحاب أمس واضح هذا الحال واضح. وهل جعل قوله في زينته، في زينته ويتعلقان بمستقر أو استقر؟ كما قلت لك محذوفين، إذا قدرت مستقر المفرد، إذا قدرت إيش استقر فهو إيش عند جملة. نعم محذوفين وجوبا وجملتهم بثلاثة شروط، وجملة يشترط في الجملة هذا إيش ثلاثة شروط. أحدها كونها خبرية، تبي لا طلبية، الجملة الطلبية لا تكون حال، وهذا كما أنه لا تكون خبر، لا تكون ولا تكون كما حال، ولا تكون نعم صفة. أحدها كونها خبرية، وغالبا من قال في قوله أطلب ولا تفزع من مطلبي، ولا تفزع من مطلبي، قال على هذه الجملة ولا تفجر هذا جملة حال، إلا لا ما هذا إيه؟ أطلب فعل أمره مبني على السكون لا محل له، وفعله ضمن وجوب التقدم. ولا الواو قيل إنها للحال مبني على الفتح لا محل له من العرب، لا قيل هي حرف نهي مبني على السكون لا محل له من العرب. تفجر فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بين التوكيد على المحذوفة للتصريف ولا تفجر، هاي يصلهم ولا تفجر عذبة من التوكيد، ولكن ليش عذبة هنا؟ وزن ليه؟ الحين هذا سماعي ولا قياس؟ هل تكون التوكيد؟ قياس ليش ما حدث؟ الساكن ولا فضل الساكن الساكن لا لا الساكن ولا لا تهين الفقر، هذا مثال. أو تحذف تحذف كمان إذا بعد غير الفتح كما تقدم من باب من التوفي لا تهين ما نقول له لا المحل، نقول لك مبني على الفتح لاتصال بين التوكيد المحذوفة ولا يمنعها أن يكون محلها جزء. انتبه يا أخي إيش وقت قال لك مبني على الفتح لاتصال بين التوكيد المحذوفة للتخفيف بس في محل جزء كما من الناهية. والصحيح أن الواو في قوله ولا وهو المعية ولا نافية يجوز هذا. وتفجر فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة بعد وهو المعية يجوز هذا يا شيخ؟ يجوز؟ ليش ما يجوز؟ الفصل بين وهو المعية والمضارع حقه ايش سمعها؟ كنت سلمت سؤال ان الواو وهو المعية ليش ما نسلم؟ وان لا إنها نافية من؟ ما هو نافية؟ لا هو قال لا لا تصل إنها نافية. أنس إن لا ناهية والصواب أنها عاطفة. أقول لك هذا الصواب أنها عاطفة مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أحسن إعراب من العارض. هذا كله لا التوكيل هذا ما يمنع أنها محذوفة. ابن مالك قال لك محذوف خفيفة بساكن ربي وبعد غير فتحة إذا تقيم، انتبه. يعني ضروط الشعر الشيخ قال لك للتخفيف ما زال لكن يقولوا في الشعر. أنتم كمان ما تستعملون اللي يقولوا في الشعر. إحنا لا نافية وواو للحال. أقول لك خلي هذا مرجوح. قدامة أسمع مثالي. هذا كلام ابن أم. هذا انتهى الكلام كمان. الثاني أن يكون غير مصدرة جملة الحاج بدليل استقبال بحرف الاستقبال وغالط من عرب سيهديني في الآية من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهديني حالا مردود عليه هذا الله ما جاء استحبه لماذا؟ ما مرجود عليه؟ العلة نهجة جملة الحال لا تبتدى إيش؟ لا تصدر إيش؟ بعلامة الاستقبال لأن هذا سين هذا وسوف هذا من علامات الاستقبال إيش مخلص؟ ولذلك قال لك غالط من عرب سيهديني من قبله تعالى إن ربي ذاهب إلى ربي سيهديني إني ذاهب إلى ربي سيهديني. إيش عرف سيهديني ما هو جملة الحال؟ إيش نعرفها؟ إيش نعرفها؟ فعل المضارع مرفوع بالضم المقدر ليس عبد الكلام. إيش؟ في موضع خبر. هلا في موضع إيش؟ أكون صفة لذاهب. ذاهبة صفة توفر. هذا قاعدة أنت أحدثتها. لا أنا صادق. لأنك ليس بحال ما هو حال ليس بحال ليس بحال لأنها مسبوقة زي ايش عربي يا شيخ أقول لك فعل مضارع ايش هذا هو من العرب شو موقع ما لها محل يعني ما هو ولا أحد الكلام خبر إن أنا ما أقول خبر إن ذاهب الثالث الثالث وش أن تكون مرتبطة إما بالباب والدمع مثل ايش خرجوا من ديارهم وهم ألوف الآن ربطة بالباب والضمير أو بالضمير فقط نحن اهبطوا بعضكم لبعض عدو وين جملة الحال لبعض العدو لبعض العدو خبر مقدم ومبتدا مؤخر عدوهم بس يا اخي متى ما تخاف الله ايوه اشوف هذا الذي الاستعجال عندك عدوهم انا ما عدو هو الحال متعادين روح هو يقول هذا يا اخي قال لك لا يعني ما انا اللي قال الجمله كله هذا جملة عدو هذا جملة متعادين ولو كانت متعادين ما هو يا ناسي اتقوا الله انتم تعربون القرآن تسبقون باللحن بإعراب القرآن باللحن اللي العلماء الزهاب بأنفسهم ما يستعب بعضكم مرتج نعم بعضكم مرتج وده عدو هذا خبر المرتج لبعض هذا الجرم مثلا متعلق بعدو ايش هذا الكلام جملة الحالة هو حالة كون بعضكم ايش؟ عدا متعادين ها؟ ها حالة كونكم متعادين ولكن جملة الحال كلها بعضكم عدو هذا الجملة من المبتدا والخبر مؤول بالمفرد متعادين هذا ما يفهم هذا يستعجل نحن نتعلم يا شيخ ها؟ نحن نتعلم فقط ما تتعلم لأنكم تخلقون تخلقون بإعراض الآية بالغلط. ما يكون مثلا أو أنا بدل لي شيء الآن، ما يكون بعضكم بدل البعض من كل ما كان بعض ما كان بعض ما كبت بدل بعيد عن أن تكون بدل. هذا جملة الحاد، ما هو ما ما ما هو يعني بدل إيش هذا؟ متعدد العدود، عدود هذا ما تعرف أنها فاعول الذي تأتي للمذكر بلفظ واحد والجمع. ولا تعرف عدو هذا أصله عدود فاعول، ولا تعرف لا لا لا تصنع ولا تصنع. ايش رقم ناس لا يستعجلون لا يستعجلون عدو هذا مصدر شيخ فاعول هذا ما هو مصدر هل فاعول ولا تلي فريقة فاعول فاعول هذا بمعنى فاعل لا تجمع فاعل اسم الفاعل المبالغة ايش عداء عدوة من العداوة تقدير الضمير كعدوة يا شيخ رابط الضمير هو ايش تقديره بعضه هو نعم هو معكم بعضهم اللي هو نعم يرجع للبعض هذا اي نعم